بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام في باب فسخ الحج إلى العمرة، السادس والثلاثين بعد المئة من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ومع الحديث الحادي والأربعين بعد المئتين من الكتاب، والحديث الثاني من هذا الباب. عن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. حديث جابر على أنهم أحرموا بالحج وردوه إلى العمرة، وقد ذكرنا أن مذهب الظاهرية جوازه مطلقا، وهو المحكي أيضا عن أحمد. وقوله فيه ونحن نقول لبيك بالحج يدل على أنهم أحرموا بالحج مفردا، لكنه محمول على بعضهم لما ورد في حديث آخر عن جابر، في نسخة عن جابر، وهنالك نسخة عن غير جابر، فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة. هذا الحديث يدلنا على أن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم عندما انطلقوا بالحج انطلقوا ناوين الحج. لكننا ننظر إلى مسألة هامة، أن الكفار، وكان قبل أيضا التشريع الإسلامي، كانت مسألة العمرة في أثناء الحج تعتبر يعني مخالفة كبيرة، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخالف عادات الجاهلية، فأراد أن يقلب لهم ذلك الوقت عمرة وأن يكونوا متمتعين في حجهم. وقد فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين من ساق الهدي وبين من لم يسق الهدي، كما مر معنا في الدرس الماضي. إذن، وهل هذا الأمر خاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو عام؟ كثير من الفقهاء يقولون هذا خاص بعهده صلى الله عليه وسلم وخاص بأصحابه، وقد حمل ذلك الظاهرية على جوازه مطلقا، وكذلك هنالك قول عند أحمد بجوازه. الحديث الثاني والأربعون بعد المئتين، وهو الحديث الثالث في هذا الباب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. معنى ذلك، عندما انقلبوا من حج إلى عمرة، ونحن قد تعلمنا أن الحج له أركان وأن العمرة لها أركان، فإذا انقلبت النية من حج إلى عمرة، عند ذلك إذا طافوا طواف العمرة وسعوا سعي العمرة وحلقوا بعد ذلك، فقد أحلوا من كل شيء. معنى ذلك، إن المحظورات التي كانت على المحرم بمجرد أن يقول مثلا نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، صار عليه محظورات الإحرام، وهي مثلا الحلق، الترفه، لباس المخيط، الطيب، الزينة، المخيط إلى غير ذلك. هذه المحرمات كانت بسبب الإحرام. يا ترى السؤال هنا، إذا انقلب الحج، نية الحج إلى عمره، وبعد ذلك فعل المعتمر ما يجب عليه من أركان العمرة، وأركان العمرة النية مع الإحرام، الطواف حول البيت سبعا يتبعه بركعتين بعد الطواف، ثم بعد ذلك يسعى ما بين الصفا والمروة سبعا، ثم بعد ذلك يحلق. بهذا الترتيب يكون قد انتهى. عندما قلبوها عمرة وفعلوا هذه الأشياء، يعني طافوا وسعوا وحلقوا، ثم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أي حل، يعني ما هذا الحل الذي يعني فقط ماذا يحل لنا من محظورات الإحرام بعد أن انتهينا من العمرة ولم ننوي الحج؟ قال الحل كله، يعني كل محظورات الإحرام. هذا الكلام يشعر بشيء دقيق جدا، وهو أكثر ما يتصور خاصة بالنسبة للإنسان المتزوج السؤال: هل يجوز للمتزوج الآن أو الذي يملك أمة أن يجامع زوجته بعد هذا الحل من العمرة وقبل أن ينوي الحج؟ هل يجوز أن يطأ أمته إذا كانت معه؟ يعني السؤال الآن عن الجماع في النكاح أو في ملك اليمين أو عن عقد الإحرام أو عن الزواج أو عن التزويج. المحرم لا ينكح ولا ينكح، نعم. لذلك ما هو الحل؟ قال الحل كله، أعلى درجة فيه ما هو الجماع، فلا رفث، هذا هو الجماع. معنى ذلك إذا لم يكن حاجا ولم يكن معتمرا في هذه الفترة فله أن يفعل ما يفعله الحلال تماما طبعا. ومعنى الحل كله محل المحرمات؟ لا، المراد ما كان يفعله في حال الحلال المأذون فيه عاد مأذونا فيه في هذه الفترة. حديث ابن عباس يدل على أيضا على فسخ الحج إلى العمرة، وفيه زيادة أن التحلل بالعمرة تحلل كامل بالنسبة إلى جميع محظورات الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قالوا أي الحل؟ قال الحل كله. وقول الصحابة كأنه لاستبعادهم بعض أنواع الحل وهو الجماع المفسد للإحرام. لقد مر معنا أن الإنسان إذا جامع زوجته في أثناء الإحرام بطل حجه، وعليه أن يمضي في فاسده، وعليه أن يذبح بدنة ويوزعها على فقراء الحرام، وعليه أن يعيد الحج في السنة القادمة، وعليه إن لم يستطع يعني مثلا مصاحبة هذه الموطوءة من زوجة أن يفارقها. كل هذه الأمور تستوجب بشيء واحد، ما هو؟ إذن إذا فعل الجماع في الحج. لذلك كان السؤال هنا عن الجماع المفسد للإحرام بالدرجة الأولى، فما دونه أمر سهل، فأجيب بما يقتضي التحلل المطلق. فقال الحل كله، والذي يدل على هذا قولهم في الحديث الآخر، يعني فهموا منه، لذلك أرادوا أن يعبروا إن رسول الله أحل لنا الجماع بعد التحلل من العمرة وقبل الذهاب إلى الحج، فقالوا ينطلق أحدنا إلى منى، يعني الإنسان في اليوم الثامن من ذي الحجة ينوي الحج من بيته من المكان الذي هو فيه مثل أهل مكة إن كان متمتعا، وبعد ذلك يذهب إلى منى، فقد يكون قبل ساعة من انطلاقه على جماع مع زوجته، ثم بعد ذلك يقول نويت الحج. هذا ممكن؟ ممكن. لذلك أشار بعض الرواة في قوله ينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر، يعني المعنى يعني ما زال قريبا في هذا الأمر، ما كان محرما علينا ذلك حتى النية، هذا هو المراد. لا يعني ذلك أن الأمر مستمر، لا، وإنما إشارة إلى ما أحل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشعر بما ذكرناه من استبعاد التحلل المبيح للجماع. الحديث 43 بعد 200، وهو الحديث الرابع في هذا الباب، عن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. العرب تسمي كل نوع من أنواع المشي اسما معينا، رملا، هرولة، عنقا، إلى غير ذلك. فلذلك كما قال ذلك الشاعر: يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. وهذا العنق ضرب من ضروب السير، ولذلك وهو أن الإنسان ينبسط في سيره دون شدة في هذه الأمور. الحديث لا علاقة له بباب فسخ الحج إلى العمرة، لكنه ساقه في هذا الباب. العنق يشرحه الشيخ فيقول انبساط السير، والنص فوق ذلك يعني أكثر بقليل منه. ولقد رأينا في الأحاديث السابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتى إلى مكة، وكان أهل مكة يقولون إن المدينة ماذا يوجد؟ إن يثرب فيها مرض، فيها يعني يضعف الإنسان فيها. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أروهم منكم قوة. ولذلك ينبغي أن يرمل الإنسان في الطواف الأول، في الثلاثة الطوفات الأولى التي يكون بعدها سعي. ولذلك كان الصحابة يظهرون هذا الأمر. انتهى عهد الشرك لكن السنة بقيت: خذوا عني مناسككم. حديث عروة بن الزبير عن أسامة لا يتعلق بفسخ الحج إلى العمرة، وقد أدخله المصنف في بابه: والعنق بفتح المهملة والنون، والنص بفتح النون وتشديد الصاد. المهملة ضربان من السير، والنص أرفعهما. وفيه دليل على أنه عند الازدحام كان يستعمل السير الأخف، وعند وجود الفرجة ماذا يفعل؟ أو الفجوة وهو المكان المنفسح، يستعمل السير الأشد. وذلك باقتصاد لما جاء في الحديث الآخر: عليكم بالسكينة. يعني في بعض الناس يعني يفعلون أشياء في المشي أو في الطواف أو في السعي ما بين الصفا والمروة، ويعني كأنهم لا ليس عليهم سكينة ولا وقار ولا اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وكأنهم يعني في ملعب أو في مرمى عندما يريدون أن يتراكضوا مع بعضهم ما بين الصفا والمروة، وهذا بعيد عن كنه العبادة وعن حقيقتها. فالإنسان ينبغي أن يكون ذاكرا عالما مراقبا لربه وهو يؤدي فرضا أو ركنا من أركان الحج عندما يسعى ما بين الصفا والمروة. نرى كثيرا من الشباب من يهزؤون ويمشون ويصيحون، ويعني ربما لا يتأدبون وليس عليهم السكينة ولا الوقار. لا، هذا من الخطأ الكبير، لأن الإنسان إذا تعلم وأخذ بمناسك الحج والعمرة ثم أخذ بآدابها. ما معنى خذوا عني مناسككم؟ فقط العمل؟ نحن لا نقول عن العمل صح أو لم يصح، ولكن المعول في النتيجة على مسألة القبول. نعم، سقطت العمرة عنك، سقط الحج عنك، أديت فرض الإسلام، ولكن انظر إلى قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه مسألة هامة جدا. الحديث 44 بعد 200. الحديث 5 من هذا الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. جاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وهذا من حب هذه يعني من تمام هذه الشريعة الإسلامية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالوسط هو أعدل الشيء، أعدل الشيء هو الوسط دائما. ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام فأثبت لنا في مناسك الحج كما في غيرها ليس عليكم في الدين من، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه المسائل الهامة، لو نظرنا إلى يوم النحر، يوم نزلت فيه أنت الآن من، خرجت من عرفات وجئت إلى المزدلفة والتقطت الجمار ثم أردت أن تذهب فتفعل أعمال يوم النحر. اسم يوم النحر، أول شيء بالنحر ماذا يوجد فيه؟ الذبح، ويوجد فيه رمي جمرة العقبة، ويوجد فيه مثلا الحلق، إذن ويوجد فيه، فإذا أفضتم من عرفات طواف الإفاضة، إذن يوجد فيه أعمال كثيرة. لعل أكثر الأعمال ازدحام هي ما تكون في صبيحة يوم النحر. وقد اختلف العلماء في مسألة ترتيبها أو عدم ترتيبها، فبعض العلماء أوجب الترتيب. النبي هنا ماذا يقول؟ افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وسنرى لماذا البعض أوجب هذا الترتيب، ولماذا البعض ترك ذلك الأمر بشكل مطلق. لأن هذا الذين أوجبوا الترتيب راعوا مسألة أخرى، ماذا يؤدي هذا؟ هل يؤدي حجا أم يؤدي مثلا حجا مفردا أو قارنا أو متمتعا؟ لذلك كل واحد سيختلف عن الآخر. نحن نتكلم بشكل عام، ما هي أعمال الحج؟ إذن وجدنا أن هذه الأعمال من الرمي والذبح والحلق والطواف. والأحناف هنا جعلوا هذا الترتيب واجبا، فجعلوا فيه عبارة عندهم تقول رذ حط، أخذوا من كل عمل من الأعمال حرفا، فأخذوا من الرمي الراء، ومن الذبح الذال، ومن الحلق الحاء، ومن الطواف الطاء. وقالوا ينبغي أن تكون هذه مرتبة، رذ حط، يرمي أولا ثم يذبح ثم يحلق ثم يعود فيطوف طواف الإفاضة. نعم. والذين نظروا إلى مسألة الترتيب قالوا إذا كان قارنا، فالإنسان القارن ينبغي عليه ألا يتحلل بالحلق حتى يطوف. لماذا؟ لأن القارن إنما جمع العمرة مع الحج، ونظروا إلى العمرة وهي نية وطواف وسعي وحلق، صحيح؟ فكيف إذا لم يكن قد طاف فكيف يحلق؟ وهل الحلق الآن، أيضا سؤال آخر يسأل ويطرح، هل الحلق ركن من أركان الحج أم إباحة محظور؟ الغالب في هذه المسألة أن الحلق ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، لا معنى ذلك أنه انتهى يحق له أن يحلق، لا بد من الحلق ولو بالتقصير مهما قل من الرأس، حتى ولو كان هذا من وراء الأذن، يعني من هذه الجهة، ولو فعل اسمها رأس أم لا، يعني لو واحد منقول مثلا نقول أصاب رأسه في أي مكان، يقال أصيب برأسه من المقدمة من أعلى الجبهة وهكذا حتى آخر، يعني الرأس قبيل الرقبة، كل ذلك يسمى رأس. من هذا المكان لو حلق حرق نتف قطع يعني أزال في أي طريقة فعل ذلك يسمى حلقا. هل هو بقى إزالة، هل هو إزالة يعني، هل هو إباحة محظور أم هو ركن؟ ما هو الغالب عند أقوال أغلب الفقهاء إنه ماذا؟ ركن من أركان الحج. إذن النبي عليه الصلاة والسلام سهل على هذه الأمة فقال اذبح ولا حرج، ارمي ولا حرج، افعل ولا حرج. الشعور العلم، يعني لم أعلم، قدمت هذا الفعل على هذا الفعل، وأصله من المشاعر وهي الحواس، فكأنه يستند إلى الحواس. والنحر ما يكون في الليلة في اللبة، ما معنى النحر؟ نحن نعلم أن الحيوانات التي نريد أن تحل لنا، فمثلا الغنم والماعز إنما تقطع منها ماذا؟ المري والحلقوم وبعض الودجين، وبعض الفقهاء يقول والودجين مع، يعني الودجين العرقان في هذه الناصيه، كل واحد عنده عرق هكذا موجود. أما المري والحلقوم مدخل الطعام ومدخل الهواء، فوليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هذا بالنسبة للذبح. أما هذا المذبوح إذا لم نقدر عليه رميناه بسهم في أي مكان يسمى عقر، يعني عندي مثلا شاة هربت لم أستطع أن أصل إليها، رميتها بسهم فجرحتها في يدها في رجلها فماتت من هذا الجرح، تؤكل إذا ندت وهربت، أو البعير فعل ذلك. إذن البقر، الغنم، الماعز، الطيور، كل هذه الأشياء كيف تذبح؟ بقطع المري والحلقوم والودجين. وإذا ندت ماذا نفعل؟ نضربها بسهم في أي مكان أصيبت فيه، إذا أدركناها حية نذبحها، ما أدركناها حل لنا. النوع الثاني قال ربنا إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. كل إنسان وكل مخلوق له هنا انخساف تحت الرقبة، مكان طري هكذا. لو أخذت عنق الآن الجمل أو الناقة لوجدت هذا الانخساف موجود فيها، فتحول رقبتها قليلا وبسكين صغيرة تدخل هكذا مع التواء قليل فإنها تنحر، وهي من أسهل الحيوانات ذبحا. فمن الممكن النبي عليه الصلاة والسلام في وقت بسيط نحر 63 وتمم سيدنا علي إلى 100، فترى أن هذه المسألة يعني عدد كبير، هي فقط إدخال هذا السكين، وتسمع للإبل مثلا مثل الشخير وبعد ذلك يفقد روحه، وهذا يسمى النحر. لذلك تسمى هنا اللبة، فيكون بهذه ما يكون في اللبة، أي أما الذبح ما يكون في الحلق والحلقوم. الصيد في أي مكان، جئنا إلى حيوان بالأصل لا يعيش معنا ثم بعد ذلك أحل الله لنا الصيد، لكن شرط الصيد ألا يكون الإنسان لا في الحرام ولا في الأشهر ولا يكون محرما، لا في الحرام ولا يكون محرما، في الحرام لا يجوز. بشكل عام أمان لكل شيء، للنبات والحيوان والإنسان، ولا يحل قتل شيء من الحيوانات إلا ما مر معنا من الفواسق والحدأ والغراب، يعني هذه الأشياء الضارة هذه يجوز قتلها في الحل والحرام. أما إذا صار عندنا الآن المحرم لا يحق له أن يفعل شيئا من الصيد، لكن خارج الحرام قال ربنا، وهذا الدليل لأنه كان في منهي معنى ذلك أباح لنا، إذا حللتم فاصطادوا، ومعنى ذلك الأمر فقد أبيح لكم، معنى فاصطادوا فقد أبيح لكم ما كان قد حرم عليكم بسبب الحرم والإحرام، خرجتم من الحرام خرجتم من الإحرام لا بأس أن تصيدوا إن أردتم، كما قال ربنا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هل يجب عليك إجباري أن تخرج من المسجد؟ قد يكون معتكفا ويبقى في المسجد، أو يريد أن يبقى في المسجد، إذن ليس واجبا عليه، لكن معنى ذلك كان البيع والشراء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، كان في نهي، معنى ذلك إذا انتهت الصلاة فانتشر عودوا إلى بيعكم وإلى شرائكم وإلى معاملاتكم وإلى كل شيء. إذا النحر ما يكون في اللبة، وهذا ما نستعمله فقط في الإبل، كل ما ينحر يذبح لكن النحر فيه أفضل، وكل ما يذبح لا ينحر، يعني نأتي ننحر مثلا شاة أو بقرة أو كذا لا. والذبح ما يكون في الحلق. والوظائف يوم النحر أربعة: الرمي، ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. والشيخ هنا رتبها على ما من يقول بالترتيب، انظروا: رمي، نحر أي ذبح، حلق وطواف. رض حوض. وجاء بكلمة ثم التي تفيد الترتيب، لكن مع المهلة، من الممكن أن يتأخر بين الواحدة والأخرى، فقد يؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق، يكون في منى ولا يخرج منها، ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة بعد أيام التشريق، يحتمل ذلك. ولم يختلفوا في طلبية هذا الترتيب وجوازه على هذا الوجه، إلا أن ابن الجهم من المالكية يرى أن القارن، من هو القارن؟ الذي قال نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى، لا يجوز له الحلق قبل الطواف، وكأنه رأى أن القارن عمرته وحجته قد تداخلا، فالعمرة قائمة في حقه، والعمرة لا يجوز فيها الحلق قبل الطواف، لأن الحلق يعتبر الترتيب في العمرة واجب. إذن ما هي العمرة؟ نذكركم مرة ثانية من أجل أن نحفظ معنى: النية، الطواف، السعي، وبعد ذلك الحلق. نعم. وكأنه رأى أن القارن عمرته وحجته قد تداخلا، فالعمرة قائمة في حقه، يعني داخلة في الحج، والعمرة لا يجوز فيها الحلق قبل الطواف. وقد يشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام في القارن: حتى يحل منهما جميعا، فإنه يقتضي أن الإحلال منهما يكون في وقت واحد، فإذا حلق قبل الطواف فالعمرة قائمة بهذا الحديث، فيقع الحلق فيها قبل الطواف. وفي هذا الاستشهاد نظر، ورد عليه بعض المتأخرين بنصوص الأحاديث والإجماع المتقدم عليه، وكأنه يريد بنصوص الأحاديث ما ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في أول الأمر، وأنه حلق قبل الطواف، وهذا إنما ثبت بأمر استدلالي، يعني الذين يقولون إنه قارن قالوا إنه حلق قبل الطواف، لكن ما زال الناس من العلماء يختلفون في كيفية أداء حجه صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما ثبت بأمر استدلالي لا نصي عند الجمهور أو كثير، أعني كونه عليه الصلاة والسلام قارنا. وابن الجهم بنى على مذهب مالك والشافعي، ومن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، وأما الإجماع فبعيد الثبوت، إن أراد به الإجماع النقل القولي، أو إن أراد السكوت ففيه نظر، وقد ينازع فيه أيضا، لا يوجد إجماع على ذلك. وإذا هذه المسألة مسألة من الممكن أن يختلف الناس فيها. وإذا ثبت أن الوظائف أربع في هذا اليوم، فقد اختلفوا فيما لو تقدم بعضها على بعض، فاختار الشافعي جواز التقديم، الحديث يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، وجعل الترتيب مستحبا، ومالك وأبو حنيفة يمنعان تقديم الحلق على الرمي. قلنا رض حط، فجاء الرمي قبل الحلق. نعم، يمنعان تقديم الحلق على الرمي، لأنه حينئذ يكون حلقا قبل وجود التحللين، وللشافعي قول مثله، وقد بني القولان له على أن الحلق نسك أو استباحة محظور، فإن قلنا إنه نسك جاز تقديمه على الرمي، فهو نسك من مناسك الحج، لأنه يكون من أسباب التحلل، وإن قلنا إنه استباحة محظور كان ممنوعا، ولذلك صار مسموحا له، بمعنى أنه متحلل، عند ذلك لم يجوز، لما ذكرناه من وقوع الحلق قبل التحللين. وفي هذا البناء نظر أيضا، لأنه لا يلزم من كون الشيء نسكا أن يكون من أسباب التحلل. ومالك يرى أن الحلق نسك، ويرى مع ذلك أنه لا يقدم على الرمي، إذ معنى كون الشيء نسكا أنه مطلوب مثاب عليه، ولا يلزم من ذلك أن يكون سببا للتحلل. ونقل عن أحمد أنه إن قدم بعض هذه الأشياء على بعض فلا شيء عليه إن كان جاهلا، وإن كان عالما ففي وجوب الدم روايتان. وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناس دون العامل قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله خذوا عني مناسككم. وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل لم أشعر، معنى ذلك جاهل أم لا جاهل، عامد أم ناسي ناسي. نعم، ولذلك فيخصص الحكم بهذه الحالة، وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول في أعمال الحج. ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان عند تقدم الحلق على الرمي فإنه يجعل قوله عليه الصلاة والسلام لا حرج على نفي الإثم في التقديم مع النسيان، ولا يلزم من نفي الإثم نفي وجوب الدم. هذه مسألة الإثم والدم نريد أن نمثل لها بمثال تكون واضح. كلنا يعلم أن الحلق في الحج ممنوع أو في العمرة. بعض الصحابة اشتكى من الهوام مثل القمل مثلا في رأسه ولم يستطع البقاء، فماذا فعل سيدنا عبد الرحمن بن عوف؟ جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكى له ذلك، فأمره أن يحلق في الحج وأن يقدم ذبيحة عند ذلك. إذا فعل هذا لكن هل عليه إثم؟ لا. إذن فعل المحظور وناب عن هذا المحظور هذا الدم، لكنه لا إثم عليه. لو جاء بعض الأغنياء فقال أنا معتاد مثلا في كل يوم اثنين أحلق، صار يوم الاثنين مثلا ضمن أيام الحج فحلق وقال ما في مشكلة بدل الخروف اثنين مثلا، وهذه ماذا قال في هذه الحالة عند ذلك؟ يكون آثما أم لا آثم؟ حدثني بعض إخواني من الذين درسوا عندنا هنا أنه كان في بلد من شرق آسيا وقد خرج مع كبار التجار ويرشدهم إلى الحج، وهؤلاء يكاد خروجهم أنه يكون في يوم عرفة خرجوا مثلا من بلادهم، وهذا ما يسمى اليوم بحجة رجال الأعمال، يعني يريدون أن يحجوا إذا صار الحج بيوم فلا ينبغي أن يكون في يومين، وهكذا أقل الأيام التي يمكن في الحج. فاتصل بي قائلا معي جماعة، لو قلت للواحد منهم خفف يوما وقدم قطيعا من الغنم لفعل، هكذا يعني. فأجبته بالنسبة للإثم قد يكون هذا الفعل يعني حجه صحيح إذا قدم هذه الأشياء، ترك شيئا مثلا وبعد ذلك مثلا كترك ترك الواجبات كلها، لنفترض كل واجب مثلا بذلك ذبح دما دما دما، ممكن لكن مع الإثم. لذلك كل رجل من رجالات الأعمال ماذا نقول له؟ نقول له إن الحج ينبغي أن يكون فيه تفرغ. كيف تتفرغ لصفقة تجارية؟ هذا عمل مشروع وهذا عمل ركن من أركان الإسلام، فالدنيا ليست بأفضل من الحج وعليك أن تتفرغ تماما. افترض أنك دخلت مشفى، ماذا تقول في المشفى؟ أريد أن أتابع العمل الفلاني أو كذا. ربنا سبحانه وتعالى قد يسلبك الصحة في لحظة من اللحظات، فأمرك في الحج فعليك أن تتخذ من خطى النبي عليه الصلاة والسلام مقصدا لك. نحن لا نضيق عليك في الأيام القليلة، فأقل الدرجات بالنسبة للحج الكامل أقل الدرجات أنك تتواجد لمدة 4 أو 5 أيام فقط، تفرغ لها وبعد ذلك افعل ما تشاء. يعني تعال في اليوم الأول قبل عرفة أقل الدرجات، ولو كان هذا في الليلة التي تكون في اليوم الثامن، فأنت أو في آخر اليوم الثامن تأتي مكة، وبعد ذلك تطوف وتسعى، ثم بعد ذلك تخرج إلى منى، تتابع إلى عرفة، تنزل من عرفة إلى المزدلفة، من المزدلفة إلى منى، بعد ذلك ترمي، ثم بعد ذلك تحلق، ثم ترمي الجمرات في وتبيت في منى. فإذا انتهيت منها عند ذلك فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. هذا أقل الدرجات. أما أن نمسخ المسألة أكثر، والحيرة أكثر من ذلك، أنك ترى بعض الناس ربما يذهب إلى يعني مصيف فيجلس فيه 15 يوما، وعندما يذهب إلى الحج يريد أن يختصر اختصارا شديدا فيريد، وبعد ذلك يتكلف، يقول أخذت طائرة خاصة ووضيع لي جناح في المنطقة الفلانية، تكلفت كثيرا. ربما يتكلف في هذا الحج المختصر يعني بمقدار 20 أو 30 حجة من غيره، وربما أكثر، يعني ربما بعضهم يدفع الملايين. ومع هذا أين لذة العبادة؟ وبعض الناس الذين يريدون أن يأخذوا مراتب عالية في الأفواج ينظرون إلى شيء هام. بالنسبة للرمي واحد، بالنسبة للطواف واحد، بالنسبة للسعي واحد، ما في سعي لرجال الأعمال، ما في طواف لرجال الأعمال، ما في للأغنياء. كل هذا الحج لن يجعل لك مكة خاصة ولا كعبة خاصة. فينبغي علينا أن نمتثل، الناس سواسية، لا بد أن يقع هذا الأمر عليهم في الطواف والسعي والرمي والوقوف. إذن ورمي الجمرات مسألة، والله مسألة مبيت في راس فخير إلى غير ذلك، طعام، هذه الناس كلهم بعد أن تأكل تشرب الماء كل شيء سواء، هذا شبع وهذا شبع. وادعى بعض الشارحين أن قوله عليه الصلاة والسلام لا حرج ظاهر في أنه لا شيء عليه، وعنى بذلك نفي الإثم والدم معا، وفيما ادعاه من الظهور نظر وقد ينازعه خصومه فيه. بالنسبة إلى الاستعمال العرفي فإنه قد استعمل لا حرج كثيرا في نفي الإثم، وإن كان من حيث الوضع اللغوي يقتضي نفي الضيق، قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا البحث كله إنما يحتاج إليه بالنسبة إلى الرواية التي جاء فيها السؤال عن تقديم الحلق على الرمي، أما الرواية التي ذكرها المصنف فلا تعم من أوجب الدم وحمل نفي الحرج على نفي الإثم، فيشكل عليه تأخير بيان وجوب الدم، فإن الحاجة تدعو إلى تبيان هذا الحكم فلا يؤخر عنها ببيانه. ويعني على القول الراجح أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ويمكن أن يقال إن ترك ذكره في الرواية لا يلزم منه ترك ذكره في نفس الأمر، وأما من أسقط الدم وجعل ذلك مخصوصا بحالة عدم الشعور فإنه لا حرج على نفي الإثم والدم معا، فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. ويبنى أيضا على القاعدة في أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز إطراحه أو اطراحه وإلحاق غيره مما لا يساويه به. كل واحد قال لم أشعر لم أشعر، هذا الوصف الذي جاء لهذا الأمر فقال لا حرج افعل ولا حرج على مسألة عدم الشعور. قال ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذ، والحكم علق به فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد به إذ لا يساويه. فإن تمسك بقول الراوي فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فإنه قد يشعر بأن الترتيب مطلقا غير مراعا في الوجوب. فجوابه أن الراوي لم يحكي لفظا عاما عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي جواز التقديم والتأخير مطلقا، وإنما ماذا حكى الراوي؟ حكى عن سؤال لم أشعر ففعلت هذا قبل هذا. وإنما أخبر عن قوله صلى الله عليه وسلم لا حرج بالنسبة إلى كل ما سئل عنه من التقديم والتأخير حينئذ. وهذا الإخبار من الراوي إنما تعلق بما وقع السؤال عنه، وذلك مطلق بالنسبة إلى حال السؤال وكونه وقع عن العمد أو عدمه، والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه، فلا يبقى حجة في حال العمد، والله أعلم. إذن إن الحديث لا يدل على العمد مطلقا، وإنما يدل على كلمة لا أشعر، أما أن نأخذ منه أمرا عاما على من تعمد ومن لم يتعمد فهذا لا يؤخذ من هذا الحديث. ثم بعد ذلك نصل إلى الحديث 45 بعد 200، وهو الحديث 6 عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.